الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة النساء عند الآية 163، وهي قوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إلى آخر الآيات. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدمه من الأنبياء، أن الله تعالى أوحى إليه كما أوحى إلى الأنبياء من قبله بما أراد الله عز وجل من أن يأمر الناس وينهاهم. وخص الله عز وجل نوحا في الآية لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع. وقوله تبارك وتعالى: والنبيين من بعده، أوحى الله عز وجل كذلك إلى جميع الأنبياء والمرسلين من بعده أن ينذروا قومهم وأن يأمروهم بعبادة الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم القبائل من ذرية يعقوب، أي أوحينا إلى الأنبياء منهم يعني، والله تعالى أعلم في ذلك. وكذلك أوحى الله إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، كل هؤلاء أوحى الله تعالى إليهم. وآتينا داود زبورا، أي أن الله عز وجل أنزل على داود كتابا اسمه الزبور، والزبور كتاب داود. قال القرطبي رحمه الله: هو 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. والمزمور فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث فيه بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره، وتارة يأتي بمواعظ. فهذا الذي كان قد أنزل الله تعالى على داود وخصه بالذكر، أي أن الله تعالى أنزل عليه الحكم والمواعظ. ورسلا قد قصصناهم عليك، أي وأرسلنا رسلا قصصنا عليك ما كان معهم مع قومهم، وقصصنا عليك أخبارهم من قبل، وكذلك قصهم عليه من قبل هذه السورة. قص الله تبارك وتعالى عليه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قاص هؤلاء الرسل قبل إنزال هذه السورة، سورة النساء. فهناك رسل كثر أرسلهم الله تبارك وتعالى، منهم من قص الله قصته على نبي محمد وأخبره بأخباره، ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، أي هناك رسل لم نقصصهم عليك. دل ذلك على أن الإنسان لا يهمه ولا يشغله أن يكون مذكورا في الدنيا، أهم شيء أن يذكر عند الله تبارك وتعالى. فهناك رسل، يعني الإنسان اللي بيحزن أنه غير مشهور في الدنيا وغير معروف، هناك رسل لم يقصهم الله تعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعلمهم الناس، فيكفيهم أن الله تعالى يعلمهم. وكلم الله موسى تكليما، أي تكليما حقيقيا لا مجازا، فالله تعالى من صفاته صفة الكلام. كلم الله تبارك وتعالى موسى كلاما حقيقيا بصوت وحرف. وتخصيص موسى عليه السلام بالتكليم تشريف لقدره، ولذلك سمي موسى بكليم الله. في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 100,424. قال: 124,000. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 313، جم غفير. هذا الحديث إن صح، ولكن بعض العلماء بيضعفه يعني، ولكن إن صح هذا الحديث فمعناه أن الله تبارك وتعالى أرسل 124 ألف نبي ورسول، الرسل منهم الذين أرسل الله تبارك وتعالى معهم يعني شرعا جديدا وكتابا أنزله من عنده حوالي 313 رسول. قال عز وجل: ورسلا مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين، يعني أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل، الرسل مبشرين لأهل الإيمان وأهل الطاعة بالجنة، ومنذرين لأهل المعاصي بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي أن الله تعالى أرسل الرسل من أجل أن يقطع حجة الناس، لا يأتي أحد يوم القيامة يقول: يا ربي لو أرسلت لي رسول لآمنت. فأرسل الله تعالى الرسل كما قال عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وقد أرسل الله الرسل، فالذي صدقهم الله تعالى يدخله الجنة، والذي كذبهم الله تعالى يعذبه في النار. فلا حجة لأحد على الله تبارك وتعالى بعد إرسال الرسل. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال عز وجل: وكان الله عزيزا حكيما، أي أن الله تعالى عزيز لا يغلب، حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أن الله تعالى يشهد أنه أنزل إليك الكتب وأرسلك إلى الناس وأنزله بعلمه. أنزل الله تعالى إليك الكتاب بعلمه، أي بعلمه الذي لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى، من كونك أهلا لما اصطفاك له من النبوة، وأنزله عليك كذلك من القرآن. قال عز وجل: وكفى والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أي أن الله تعالى شهيد ويعلم أنه أرسلك وأنت أهل لذلك، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. شهادة الله عز وجل تكفي به سبحانه، تكفي سبحانه وتعالى. فلا شهادة أعظم من شهادة الله تبارك وتعالى. أي فلا تحزن يا رسول الله لتكذيب من كذبك من الكفار، فإن شهادة الله تعالى لك كافية، ومعجزاته التي أعطاك دلالات بينات تكفي، فلا تحزن. قال عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. صدوا عن سبيل الله يعني إيه؟ يعني صدوا الناس ومنعوهم أن يدخلوا الإسلام، منعوهم بسلطانهم، بحجاجهم الباطلة، بتأثيرهم على الناس، منعوهم أن يدخلوا دين الإسلام، بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقولهم: ما نجد صفته في كتابنا، وإنما النبوة في ذرية هارون وداود. وكذلك قالوا: إن شرع موسى لا ينسخ. كل هذه أباطيل وضعوها للناس حتى يصدوهم عن دين الإسلام. قال الله عز وجل عن الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله: قد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق. فهذه موعظة بليغة جدا لكل إنسان يثير شبهة ويفتي فتوى يضل الناس بها عن سبيل الله تبارك وتعالى، ويمنعهم أن يلتزموا بالسنة ويدخلوا دين الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يعني إن الذين كفروا بجحدهم وكفرهم بالله عز وجل، وظلموا غيرهم بصدهم عن سبيل الله، أو ظلموا محمدا بكتمانهم نبوته، أو ظلموا أنفسهم بكفرهم، هذا كله ظلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذا استمروا على كفرهم وماتوا على ذلك لا يغفر الله تبارك وتعالى لهم، أما لو تابوا وأسلموا فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني الله تعالى يدخلهم جهنم بما اقترفوا من كفرهم وبما فعلوا مما يوجب لهم الخلود في جهنم بسوء اختيارهم وفرط يعني جحودهم وتكذيبهم لأنبياء الله تعالى وشقائهم خالدين فيها أبدا أي خلودا دائما لا نهاية له. وكان ذلك أي إدخال هؤلاء الكفر النار يسير على الله تبارك وتعالى. وكان ذلك على الله يسير أي لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء أبدا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل ينادي العباد جميعا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أي بالقرآن والمعجزات الدالة على أن الله واحد لا شريك له يستحق العبادة ويجب عليكم أن تدخلوا في الإسلام فآمنوا خيرا لكم وإذا كفرتم فهذا شر لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض غني عنكم سبحانه وتعالى لا يحتاج لعباده غني عن عباده وكان الله عليما حكيما. ثم نادى الله تعالى أهل الكتاب وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو التجاوز للحدود بالإفراط أو التفريط. فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا ومن التفريط غلو اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام حيث جعلوه لغير رشدة يعني جعلوه والعياذ بالله ابن وجعلوه دعي ابن زنا والعياذ بالله. فهؤلاء فرطوا أفرطوا وهؤلاء فرطوا. فقال عز وجل لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لأن اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله وهذا أبطل الباطل. قال عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله يعني ليس ابن الله. وكذب الله عز وجل في هذه الآية النصارى وكذب الله تعالى اليهود الذين يقولون أن عيسى ابن الله. قال عز وجل رسول الله عيسى رسول الله وليس ابن الله وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته يعني أي أن الله تعالى قال له كن فكان هذه كلمة الله. فعيسى ليس هو كلمة الله ولكنه كان بكلمة الله أي خلق بكن فيكون بغير أب. وروح منه أي أرسل الله تعالى جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله. وهذه الإضافة اللي هي روح منه وكلمته يقول علماء إضافة تفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه عز وجل إلا أن روح منه تفضيل أو أن روح منه أي ابتداء خلقها من الله تبارك وتعالى. فيا أيها اليهود ويا أيها النصارى إذا كان الأمر كذلك فقال عز وجل فآمنوا بالله ورسله أي بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وآمنوا بأن رسله صادقون لا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم فتجعلوا بعضهم آلهة. اتقوا الله تبارك وتعالى فانتهوا خيرا لكم. قال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فانظروا أيها المسلمون أيتها المسلمات الله عز وجل ينهى ويحذر النصارى يقول لهم لا تقولوا ثلاثة لا تقولوا الله ثلاثة. فمن قال ذلك فهو كافر بالله عز وجل لا شك في ذلك. لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. انتهوا خيرا لكم يعني انتهوا عن اعتقاد التثليث يكن انتهاؤكم هذا خير من بقائكم على ما أنتم عليه من الكفر. إنما الله إله واحد لا شريك له سبحانه أن يكون له ولد أي هو منزه سبحانه وتعالى تنزيها عن أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله تبارك وتعالى ما جعلتموه له شريكا أو ولدا هو من جملة ما يملكه، والمملوك لا يكون شريكا أبدا ولا ولدا للمالك المتفرد سبحانه وتعالى، فكيف تقولون أن الله تعالى اتخذ ولدا سبحانه؟ قال عز وجل وكفى بالله وكيلا، كفى بالله عز وجل وكيلا على أقوالكم هذه التي كفرتم بها بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك قال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يأنف عيسى بن مريم أن يكون عبدا لله، ولا يرى ذلك عيبا، بل تلك هي الكرامة حقا، ولن يتنزه عن ذلك، لا يتنزه عنها، لا يتنزه أن يكون عبدا لله، بل يفتخر أنه عبد لله تبارك وتعالى. والنصارى يقرؤون في الإنجيل أن عيسى عليه السلام كان يتضرع إلى الله ويتعبد له ويقول الرب إلهنا إله واحد، ده موجود والله في الإنجيل الصحيح، عيسى كان يقول الله إله واحد، فأتى المحرفون من النصارى لكتاب الله وقالوا الله ثلاثة. لا يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، والملائكة المقربون أي لا يستكبروا، لا يستكبر الملائكة أن يكونوا عبادة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي أن الله تعالى يحشر كل من استكبر وتعالى واستأنأ وأنف الناس. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل يا أيها، قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. انظر كيف أن الله تعالى جعل مصير المؤمنين ومصير المستكبرين المستأنفين الذين يأنفون أن يعبدوا الله عز وجل. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسله وآمنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، قال فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله يوم القيامة وفي الدنيا كذلك. وفي العكس، وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله تبارك وتعالى فيعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من ينصرهم؟ ما يتولى أمرهم إذا كان الله عز وجل قد تخلى عنهم وعذبهم؟ مستحيل تجد لهم نصيرا من دون الله. فالنصير أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، والولي أن تؤمن بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، البرهان الذي أنزله الله تعالى عليكم من كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله وكذلك ما نصبه لكم من المعجزات، كل هذه براهين. قال عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هو القرآن، اتبعوا القرآن تهتدوا، وسماه الله نورا لأنه يهتدى به في ظلمة الضلال، والناس مع القرآن مهتد به وكافر به. قال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا مصير من آمن بالقرآن واتبع الرسول، هؤلاء يدخلهم الله عز وجل في رحمته وفضله عز وجل ويهديهم إليه صراطا مستقيما في الدنيا ويهديهم في الآخرة إلى الجنة. قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ختم الله تعالى سورة النساء بهذه الآية، آية الكلالة. وقد تقدم معنا وتكلمنا عن كلالة وصفاتها في سورة النساء أيضا في الآية رقم 12 وشرحناها هناك. قال عز وجل إن امرؤ هلك أي مات، وقال عز وجل ليس له ولد، ليس له ولد يعني الولد يطلق على الذكر والأنثى، أما إذا قيل البنين فيربهم الذكور، البنات يربهن الإناث. فليس له ولد، يعني إذا مات الإنسان ليس له ولد من ذكر أو أنثى. وكذلك قال عز وجل وله أخت، يعني ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، وله أخت، هذه الأخت من الأبوين يعني أو لأب. إذا مات الإنسان ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، وله أخت من أبوين أو من أب فقط ليس لأم، فإن فرض الأخت لأم بيكون السدس كما ذكر سابقا. وذكر هنا أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب النصف إذا انفردت، إذا مات الإنسان ليس له ذكر ولا أنثى أولاد، له أخت تأخذ نصف التركة. وهذا إجماع من العلماء، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ فيرثن معهن باقي المال. ففي بنت وأخت مثلا للبنت النص وللأخت النص، وفي بنت وبنت ابن وأخت للبنت النص ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيبا. قال عز وجل وهو يرثها، أي المرء يرث أخته إن لم يكن لها ولد، يعني يرث أيضا ما أبقت الفروض. أخو الأخت هذه إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم من تركتها هو يأخذ الباقي. فلو كان للمرأة المتوفاة زوج أخذ الزوج النص وأخذ أخوها الباقي وهو النصف تعصيبا. وهذا شأن كل العصبات، يأخذون كل المال إن لم يكن معهم ذو فرض، وإلا إذا كان هناك معهم فرض فيأخذون الباقي بعد الفرض. قال عز وجل فإن كانت اثنتين، أي فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر ثلاثة مثلا أو أربعة فلهما الثلثان مما ترك، يعني لهما الثلثان من تركة الميت إن لم يكن له ولد كما سبق معنا. طيب وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إذا كان الذي يرث من الميت بالأخوة أخوه أو أخته إخوة رجالا ونساء، يعني واحد مات وترك إخوة وأخوات أي مختلطين ذكورا وإناثا، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين فيما يأخذونه تعصيبا. قال الله تبارك وتعالى بعد بيان هذه الأحكام يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا حتى لا تضلوا. عن عمر رضي الله عنه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، يكفيك هذا يا عمر. وعن عمر قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا بالتفصيل، ووقع ما وده عمر رضي الله تعالى عنه وأراده أحبه. قال عز وجل ختاما لسورة النساء بعد أن بين الأحكام كلها بجميع أنواعها، قال عز وجل والله بكل شيء عليم، ومن جملة ذلك من جملة علمه عز وجل قسمة مواريثكم بين من تخلفونه بعدكم من القرابات والأزواج على الطريقة المثلى التي تقتضيها الحكمة البالغة من الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.